الدليل الرابع انه القرآن الكريم بيقول ربنا سبحانه وتعالى في الايه اللي في سوره الايه اللي في النساء، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال فاثبت لاهل العلم استنباطا، ومعلوم انه وراء السماع. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني هذا وراء الخبر، لانه الخبر قاله جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، عملوا شائعات ولخبطوا الدنيا، ولو كانوا بدر ما يعملوا كده رجعوا الى الرسول والى اولي الامر منهم اللي هم العلماء فيهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم اما بالتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم واما بفهمهم في القران الكريم. قال فاثبت لاهل العلم استنباطا، ومعلوم انه وراء السماع، يرجع الى علم المستنبط وفهمه، زي ما الوقعة المشهورة بتاعت سيدنا عمر وسيدنا علي، الراجل فقئت عينه فسيدنا علي قال له استنى ما تقتصش منه، هات التاني يمكن تكون لعل عيناه قد فقئتا. فكان سيدنا عمر يقول أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو حسن، وكان يقول على القضايا المعضلة قضية ولا أبا حسن لها، صعبة على سيدنا علي حلها، هو كان حلال العقد يعني. طيب قال وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال. سمى منع التفسير بغير المسموع خيالا، لأنه مش ممكن نفسر القرآن كله بالمسموع بس، المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه خيالا. فبطل أن يشترط السماع في التأويل، وجاز لكل واحد من المتمكنين من علوم القرآن أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله بالشروط الموجودة في كتب علوم القرآن. قال وأما النهي، النهي عن الاستماع ده نهي عن القول في القرآن بالرأي، فينزل على وجهين. واحد يكون له في الشيء رأي وإليه ميل طبعه وهواه، فيتأول القرآن على هواه وطبعه، فهذا كلام باطل. قال بقى ودليله أنه لو لم يكن له هذا الرأي ما فهم من القرآن هذا المعنى. لو ما كانش هو رأيه كده، لو ما كانش اشتراكي ما كانش قال لك اشتراكية الإسلام واشتراكية القرآن، لو ما كانش شيوعي ما كانش قال لك ده الإسلام جاي بالطبقة الرأسمالية نقضي عليها ونبيدها ونزل اللي مش عارف ايه. هو عنده رأي أولا مسبق في قضية أخرى، ثم يستلم من القرآن آية أو آيتين ليحاول أن يخضع القرآن الكريم لرأيه، فهذا باطل. قال وهذا النوع من العمل يكون تارة مع العلم بأنه يتبع أهواه، ومع العلم بقواعد الشرع وأنها لا تحتمل ذلك، ولذلك هذا يكون اسمه ضخم جدا، لأنه يحرف القرآن، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وهم يعلمون. وتارة يكون من الجهل أو يكون مع الجهل، يعني الجهل بأصول الشريعة أو الجهل بأنه ما يقوله بدع. ده إذا كانت الآية محتملة وفهمه مال إليها مع الجهل فهو معذور بجهله ويرد بالتعلم، لكن المشكل في الذي يعلم أنه يأتي ببدعة ويحرف القرآن ويحمله على معنى بدعته. الإشكال في الجاهل أنه يرجح الجانب الذي فيه رأيه وهواه، يعني هو جاهل بأنه هواه بدعة، جاهل بأن رأيه بدعة، لكن بقى خلاص مدام رأيي أنا أرجحه، فعمل زي الأولاني، بس الأولاني مجرم، الأولاني عالم بأنه كلامه بدعة وكلامه مخالف للقرآن ويحمل القرآن عليه. قال وتارة، يعني نوع ثالث من الناس، يكون له غرض صحيح، عايز يصلح بين الناس، عايز الناس تصلي بالليل، تدعو الله بالليل، تقوم الليل، فيطلب له دليلا من القرآن الكريم ويستدل عليه على هذا الرأي الصحيح بما يعلم أنه لم يرد به. وضرب مثل براجل مشهور في التاريخ، كان عايز الناس تقوم بالليل تستغفر الله بالأسحار والمستغفرين بالأسحار، فأثنى عليهم القرآن، فهم قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقال التسحر مش الأكل اللي بتاكلوه في رمضان ده، التسحر ده أنك تذكروا الله في الليالي، تقوموا بالليل تتسحروا، يعني تدعوا الله بالأسحار، ده معنى تسحروا. فأول الحديث الصحيح اللي معناه متفق عليه والأمة مرسته من أول النبوة لغاية الآن أو لغاية وقته، يعني أوله تأويل الناس بهوى، وهو صحيح، يعني من الصحيح أن تدعو الناس إلى الاستغفار بالأسحار، ليقدر يوم يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية لا يزيد على ذلك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل. لكن إنك أنت تقول لهم تسحروا فإن في السحور بركة، هذا هو الدليل على الاستغفار بالأسحار، ده كلام باطل ولا يجوز أن يستند إليه. وفي ناس تانيين كانوا يقرؤون قول الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى في طه، في سورة طه، اذهب إلى فرعون إنه طغى، وبعدين لما يقول إنه طغى يشير لقلبه ويقول هو اللي طغى قلبي يعني. مش فرعون اللي كان هناك ده، ده هو المقصود به فرعون النفس. قالوا القلب فرعون النفس هو ده اللي طغى، وكل الآيات اللي فرعون هي على نفسك. طبعا هذا كلام تخريف. قال وبعض الناس يكون لهم، ولا سيما الوعاظ، يكون لهم مقاصد صحيحة، يستعملون هذا النوع ترغيبا للمستمع وتحسينا للكلام وهو ممنوع. دول الوعاظ، عندنا كتب في أباطيل الوعاظ والقصاص. وبعدين قال وقد تستعمله الباطنية، هو يقصد بالباطنية الإسماعيلية، وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة به. الباطنية دول في نظر الإمام الغزالي وفي كتبه خرجوا من الملة، كفروا، فدول ما بيذكرهمش مع أصحاب المقاصد الصحيحة، دول بيذكرهم مع أصحاب المقاصد الفاسدة. قال فهذه الفنون كلها أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي، ويكون المراد بالرأي الممنوع الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح. والرأي يتناول الصحيح والفاسد، والموافق للهوى قد يخصص باسم الرأي. يعني كلمة رأي تتناول الرأي السليم والرأي الغلط، احنا بنقول لبعض رأيك غلط، رأيك مش صحيح، فهذا رأي فاسد، وده رأي، أيوة رأيك صحيح، هذا رأي صحيح. فكلمة الرأي تحتمل الصحة والفساد. وقد يعبر العلماء عن الرأي بالهوى مش عن الرأي الصحيح، يعبرون عن كلمة عما يأتي من داخل النفس من هواها ومن رغباتها بأنه رأي، وينفون كلمة الرأي عن الصحيح. قال ده الوجه الأول من أوجه النهي عن التفسير بالرأي. قال الوجه الثاني أنه واحد يعرف شوية عربي يقعد يفسر القرآن بظاهر العربية التي يعرفها، شوية قواعد، عارف المرفوع إيه والمرفوع منصوب إيه والفاعل إيه والمفعول إيه والمثنى إيه والجمع إيه والمفرد إيه، يقعد يجري هذه القواعد في تفسير القرآن، فيخبط خبط عشواء ويدخل في صحراء لا مخرج له منها، لأنه ما اتخذش الوسائل. ما ينفعش في القرآن الكريم إنك تقول بمجرد العلم بالعربي. قال فمن لم يحكم ظاهر التفسير، ظاهر التفسير اللي ذكرناه اللي هو منقول عن الصحابة والتابعين، وبادر استنباط المعاني بمجرد فهم العربية وقواعدها كثر غلطه، ودخل في زمرة من يفسر القرآن بالرأي. فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط. لما بعض الناس يحبوا يشوفوا مسألة فيستوثقوا من كتاب، ما يكفيوش يستوثق من كتاب تاني، ما يكفيوش من كتاب تالت، من كتاب رابع، من كتاب خامس. فبعض الناس اللي بيساعدوه ما كفاية كتابين وانت اصلا عارف الموضوع، لا مش كفاية، 10 كتب مش كفاية، 50 كتاب مش كفاية، بدأ ما عندك، لانك قد تجد في اخر كتاب منهم معنى لم يكن موجودا في 49 الاخرانيين الاولانيين. فلا بد من الاستكثار من النقل والسماع، لانه بغير النقل والسماع يضع الانسان نفسه في موضع مزلة الاقدام ومضلة الافهام والعياذ بالله. قال والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة، ونحن نشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها، ويعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا. يعني هو الكلام اللي كان قاله كله واللي حيذكره تاني عن تفسير الباطن كله مقيد بأن يكون الذي يقدم على هذا الباب قد أحاط بتفسير القرآن حسب ظاهره أولا، وعرف معاني الظاهرة أولا. لما يعرفها يقدر يفهم المعاني التي تستقبل بالقلب وتستقبل بالشعور وبالإحساس وما إلى ذلك. قال ومن ادعى فهم أسرار القرآن دون أن يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب. يقول دخلت الصالون وهو لسه واقف على الباب، أنا عندهم في الصالون وهو واقف على الباب ما دخلش، فهذا كذاب. فكذلك الذي يدعي فهم القرآن دون أن يحكم التفسير الظاهر واقف على الباب لسه ما دخلش إلى قلب القرآن ويدعي أنه أحكم تفسير الباطن أو فهمه. قال أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك. واحد كان بيتكلم قال وعاد وقال وعاد وقال، أنت كنت فاهم؟ عندنا صحفي كبير مات قريب حكى حكاية طويلة جدا عن 2 كانوا بيتكلموا مع بعض وهو واقف معاهم. الاثنين دول واحد فيهم يعرف لغة أمازيغية ويعرف معها اللغة الفرنسية، والتاني يعرف العربية ويعرف الفرنسية، فالكلام بينهم لم يكن إلا بالفرنسية، وهذا الصحفي الكريم كان لا يعرف شيئا من الفرنسية، فكيف سمع كلامهما وحكاه ونقله وعلامات تنصيص، فهذا كله من ادعاء ما ليس له به علم. فكذلك قال الإمام الغزالي أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك. قال فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم. ليه بقى؟ قال التفسير ده الفسر، والفسر هو البيان، فصل القشرة عن الثمرة، ده بيان ما بداخلها. فصرنا السودانية، الفصدؤاية، اللباية، هذا الفصل القشر ده أو القشر ده هو الفصل الذي يبين ما في داخلها. فالفصل في اللغة العربية هو البيان، فالتفسير جاي من الفصل وهو البيان والكشف. أما التأويل فقد جاء من كلمة الإيالة، والإيالة هي السياسة. كأن العالم يسوس الكلمة القرآنية أو الجملة القرآنية، يسوسها على وجوه الفهم المحتملة، ثم يرجح واحدا أو أكثر منها حسب ما يتبين له من الدليل. ومن هنا فرقوا بين التفسير وهو النظر في ظاهر الألفاظ، وبين التأويل وهو البحث عن معناها. قالوا التفسير مختص باللفظ، والتأويل مختص بالجملة والتركيب. التركيب على بعضه يديني إيه؟ ده محتاج لواحد يسوس اللفظ، يسوس الجملة، يشتغل معها واحدة واحدة ويجدها من بين يديها ومن خلفها ومن قدامها ومن ورائها ومن يمينها ومن شمالها لغاية ما يوصل للمعنى المقصود في غالب ظنه. ولذلك التأويل معظمه أغلبي في التفسير. أقول هذه الآية هذه الكلمة معناها كذا، وأقطع بأن معناها كذا، لما لاش في اللغة إلا هذا المعنى. أما في التأويل فيستحيل أن أقطع. لذلك دايما في التفسير والله أعلم والله أعلم والله أعلم. وفي بحث يهودي عمل رسالة في جامعة كامبريدج عن منهج المفسرين في رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى بالتعبير ده بتاع والله أعلم، وادعى أنه المسلمين إذا التزموا هذا المنهج هيقدروا يصعوضوا كل اللي فاتهم من سبق علمي واختراعي وابتكاري وكده. ليه؟ لأنهم دائما يعملون وهم يعرفون أن العلم ليس من عندهم، وده الفرق بينهم وبين مجتمعات أخرى كما ذكر هو. يعني هذا البحث إسرائيلي ورسالته موجودة يعني في كامبريدج مشهورة يعني. فقالوا التفسير من الفسر والبيان والكشف، والتأويل من الإيالة وهي السياسة. فكأن المؤولة ساس الكلام بالفهم الدقيق. وقلت لحضرتك اختلف هل هما بمعنى واحد أم لا. الصحيح أنه التأويل أخص من التفسير، التفسير عام في كل ألفاظ القرآن، أما التأويل فمتعلق بالجمل المشكلة التي أو المعاني المجملة التي تحتاج إلى فهم يدركه المؤول بسياسة الجملة. والتفسير فيه قطع، أقطع بأن هذا معنى، والتأويل لا يمكن أن يكون فيه قطع، إنما دايما مرد العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى. قال ومما لابد فيه من السماع، يعني من سماع النص عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فنون كثيرة، منها الإيجاز بالحذف والإضمار، كقول الله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ظلموا إيه؟ والناقة مبصرة يعني مش عمية؟ لا، الناقة مبصرة يعني آية تجعلهم يبصرون. فالناظر إلى العربية يظن أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، ولا يدري بماذا ظلموا، فظلموا بها. هم ظلموا أنفسهم بإيه؟ بقتلها. وكل ده مضمر في الآية غير مبين، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. طيب هي إيه؟ هي التكذيب أن هذه ناقة من عند الله وقتلهم إياه. قال الله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هم أشربوا العجل؟ عملوا عصير وشربوه؟ لا، أشربوا في قلوبهم حب العجل الذهب. ما هو صنع لهم عجلا جسد له خوار، عجل ذهب جنن بني إسرائيل، فأشربوا في قلوبهم حب هذا العجل، حب هذا الذهب. طيب وكلمة حب محذوفة، وقول الله تبارك وتعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني إيه ضعف الحياة؟ يعني أنا بدل ما أعيش 90 سنة أعيش 180 سنة، طب دي فيها دي؟ لا، المقصود هنا ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. ما هو الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يضربون وجوه وأدبارهم، دول ده عذاب الممات، عذاب لحظة الموت. فإذا لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، حذف كلمة عذاب في الموضوعين فبقت فإذا لأذقناك، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية بيوت، القرية تتكلم إنما معناها أهل القرية، والعير إبل وبتاع ده نوق وجمال، إنما أهل النوق والجمال الذين كانوا في القافلة. ثقلت في السماوات والأرض على الساعة على يوم القيامة. ثقلت يعني إيه؟ وزنها مليون كيلو، مئة مليون كيلو؟ لا، ثقلت يعني إخفاؤها عظم على النفوس حتى لا يستطيع أحد أن يدرك كنها. وقال والشيء إذا خفي ثقل. صحيح، احنا مش بنبقى عايزين نعرف سر وحنموت عشان نعرفه، وبننام بالليل نحلم به، ونقوم بالليل نتكلم عنه، وكل نتجسس أخباره ونتحسس مين اللي عنده، لأن السر تقيل، الخفي الأمر الخفي ثقيل. فلما خفي أمرها على كل الخلق عبر رب العالمين عنها بقوله ثقلت في السماوات والأرض. طب بعد كده قال لنا إيه؟ لا تأتيكم إلا بغتة. في اللحظة اللي ما حدش متصور أنها هتأتي بغتة فجأة دون انتظار ودون توقع، مع أننا عايشين متوقعين طول الوقت ومستثقلين تأخرها. مستثقلين عدم معرفة ميعادها. طيب قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا رب العالمين، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إزاي رزقنا أننا نكذب؟ قال تجعلون شكر رزقكم، بدل ما تقولوا الحمد لله تكذبوا بأن الرزق من عند الله. وجاب آيات كثيرة من هذا النوع، منها آية يعني أحب أقولها لحضراتكم، هي قول الله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. قال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال لهم قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم اللي بيقولوا كذا كذا لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لابد هنا من تقدير يقولون، لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وإلا نقض هذا الكلام الأولاني كل من عند الله، ويستحيل أن ينقض القرآن بعضه بعضا أو بعضه بعضا. فالآية دي من الضروري فهمها على هذا النحو، أنه ربنا قال لهم أنه الحسنات والسيئات تأتيهم من عند الله، وهم ردوا قالوا له ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهذا قولهم. فلا بد من تقدير قول، وإلا ناقض قول الله تبارك وتعالى قل كل من عند الله. ومنها المنقول، قال ومن أنواع الحاجات التي تحتاج إلى النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم المنقول المنقلب. كلمة والتين والزيتون وطور سينين، طور سينين هو طير سيناء، سينين منقلب سيناء. طيب عندنا سلام على إلياسين في بعض القراءات الصحيحة، سلام على إدراسين، هو ده انقلاب اسم ياسين، انقلب من ياسين إلى إدراسين أو من إدراسين إلى ياسين. ليه؟ قال لأن ياسين هو إدريس، فسلام على إلياسين وسلام على إدريس وسلام على إدراسين كلها بمعنى واحد. فهذه من الأشياء التي ينبغي أن يتنبه إليها القارئ عن طريق النقل، ليس له سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق النقل. أتى بأمثلة كثيرة من هذا النوع، يعني منها المبهم ومنها المكرر لظهوره ومعناه، وأمثلة منها مثلا كلمة أمة. كلمة أمة تطلق على ثمانية أوجه، الأمة الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون، سيدنا موسى لما جاء ماء مدين، وأتباع الأنبياء كقولك نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة الرجل الجامع لخصال الخير الذي يقتدى به، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والأمة الدين كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وإنا على آثارهم مقتدون، والأمة الحين والزمان إلى أمة معدودة، نؤخره إلى أمة معدودة يعني إلى زمن محدود. قوله وادكر بعد، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، تذكر بعد مدة من الزمن. والأمة القامة يقال فلان حسن الأمة أي حسن القامة ممشوق القوام. وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد، قال صلى الله عليه وسلم يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحدة. زيد بن عمرو بن نفيل ده رجل من أهل الجاهلية، نظر في دين الأوثان فكرهه، فذهب إلى بعض رهبان اليهود أو أحبار اليهود، فقال وجدتهم يعبدون الله ويشركون به فتركتهم، فذهب إلى بعض رهبان النصارى فقال وجدهم يعبدون الله ويشركون به فتركهم. ثم أتى راهبا في الطريق فقال له أنا محتار، قال له محتار ليه؟ قال له الأديان كلها بتشرك بالله وأنا عايز دين ما فيهوش شرك بالله. قال له إن هذا الذي يأتي بهذا الدين على دين إبراهيم وهو على طريقك، هو كان راجع تاني بلد مكة وهو على طريقك يبعث. فوصل زيد بن نفيل ولم يحضر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مات قبل أن يبعث النبي، لكن كان يجلس ويسند ظهره إلى الكعبة ويقول اللهم ديني دين إبراهيم، اللهم إيماني إيمان إبراهيم، اللهم إليك دعائي دعاء إبراهيم، وهو ما يعرفش حاجة مستني النبي اللي هيبعث ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده خبره قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ورقة ابن نوفل، ورقة ابن عم السيدة خديجة، القصة المشهورة اللي كان يقرأ الكتابين العبرانيين التوراة والإنجيل، كان يقرأ الكتاب بالعبرانية والعربية، يعني يقدر يكتب عبري وعربي وبيقرأ التوراة والإنجيل. قال عنه إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، في الرجل الفرد يبعث أمة يوم القيامة، وفي أمة في الدنيا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال والأمة أيضا الأم، يقال هذه أمة زيد أي أم زيد. والروح كما ورد في القرآن بمعان كثيرة فلا نطول بإيرادها. قال هذا اللفظ في كل آية من الآيات التي ذكرناها محتاج للنقل عشان تفهم معناه. معناه هنا إيه؟ معناه هنا الرجل، معناه صاحب القمة ممشوقة، معناه جماعة من المؤمنين، فلا بد أن يكون هناك نقل صحيح حتى يفهم معنى هذا اللفظ. قال كذلك الإبهام في الحروف، مثل قوله تعالى فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إيه به ده؟ به الأولى إيه وبه التانية إيه؟ قال الهاء الأولى هي الحوافر، كناية عن الحوافر التي أثرن بها النقع. فوسطن به جمعا، وسطنا به الجمع، وسطنا بهذا الجمع الذي كان يركبهم جمع الكفار اللي بيحاربوهم، فبه الأولانية غير به الثانية، وكل واحدة عائدة على أمر سوى الآخر. قال عز وجل فأنزلنا به الماء، به يعني بالسحاب، هو أنزل الماء بالسحاب ولا من السحاب؟ به هنا بمعنى من، أنزلنا الماء من السحاب. وأخرجنا به من كل الثمرات، به يعني السحاب برضو؟ لا، به يعني الماء اللي نزل من السحاب. وأمثل هذا في القرآن لا ينحصر. وبعدين قال شهر رمضان، مثل ضرب مثل جميل، قال منها التدرج في البيان كقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لم يظهر نزل في الليل ولا نزل في النهار. جاء قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة مباركة ما قلتناش في رمضان ولا لا؟ جت ليلة القدر قالت لنا أنه في رمضان. فالإبهام الأول أو الغموض الأول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بان أنه نزل في الليل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وبان أنه في ليلة من ليالي رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا تدريج في البيان. قال والقرآن من أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس، يعني الألفاظ التي لا بد فيها من السماع، لأنه أنزل بلغة العرب فكان مشتملا على أصناف كلامهم من إيجاز وتطويل وإضمار وحذف وإبدال وتقديم وتأخير، ليكون ذلك مفحما لهم ومعجزا في حقهم. فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر إلى تفسير القرآن بها ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الأمور فهو داخل في التفسير بالرأي الممنوع أو المذموم. مما يدرك به الفرق بين هذه المعاني التي ينبغي فيها النقل والتي لا ينبغي فيها النقل، قول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، ما الأولانية تنفي الرمي، وإذ رميت تؤكد الرمي، فهو إيه اللي حصل؟ هو رمى ولكن رميه لم يكن سبب الإصابة، ولكن الله رمى، رمي الله تبارك وتعالى هو الذي جاء بالإصابة. فازاي نجيب النفي ثم الإثبات ثم رمي ثالث، فيه رميين، واحد منفي وواحد مثبت، كلاهما منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورمي ثالث هو الذي أصاب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بغير فهم الواقعة التي نزل فيها هذا القرآن الكريم في هذه الغزوة ومعرفة ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقدر يفهم معنى الآية فهما صحيحا. قال كيف يفهم أنه رمى من وجه ولم يروي من وجه، ومن الوجه الذي لم يرمي رماه الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يفهم إلا بالنقل وبالسماع. يعني القاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم أنتوا يعني بالسيوف وبالسلاح، يعذبهم الله وبعدين بأيديكم. طب إزاي ربنا اللي بيعذبهم وإحنا اللي بنقتلهم؟ طب إذا كان ربنا يعذبهم ونقتلهم إحنا ليه؟ إيدنا وسيلة، أيدينا وسلاحنا وسيلة لتعذيبهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر هذه الوسيلة أن تعمل فيهم هذا العمل تعذبهم به. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال ولعل العمر لو أنفق في استكشاف أسرار هذه المعاني وما يرتبط بمقدماتها ولواحقها لانقضى العمر قبل استيفاء حقها. العمر كله ما يكفيش أن الإنسان يفهم هذه المعاني حق فهمها ويعرف جميع ما يتعلق بها من لواحق وسوابق. قالوا هذا قول معنى قول الله تعالى ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي. طيب هو في وما في البحر وما في الأرض من شجرة أقلام، ما نفدت كلمات الله، معنى ما نفدت كلمات الله ما نفدت المعاني. فهذا هو المطلوب من القارئ للقرآن الكريم مع التدبر والفهم ومعرفة حق القرآن في الاحترام والتوقير والوقوف على ما قاله المفسرون، أن يفتح قلبه لهذه المعاني ليدركها إدراكا حقيقيا مع العلم بالتفسير الظاهر المنقول عن الصحابة والتابعين، وطبعا العلم بالتفسير المنقول عن رسول الله وهو أقل ما نقل. بهذا تنتهي هذه القراءة، وبها ينتهي كتاب تلاوة القرآن الكريم، وهو الكتاب الثامن من ربع العبادات في إحياء علوم الدين. إن شاء الله يوم السبت القادم هنبدأ القراءة في كتاب الأذكار والدعوات، وهو الكتاب التاسع والأخير من ربع العبادات من إحياء علوم الدين. لا، قبل الأخير، التاسع في العاشر، في كتاب توريد ترتيب الأوراد، كتاب ترتيب الأوراد هو الكتاب العاشر. نعم، هنقرأ المرة الجاية، نبدأ في الكتاب التاسع وهو كتاب الأذكار والدعوات، ثم بعده في الكتاب العاشر وهو ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الحمد لله رب العالمين.